الله وبركاته. الحمد لله الذي نور البصائر بالعلوم وزين الألباب بمدارك المنطوق والمفهوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما لاحت للأنوار، وعلى آله وصحبه البررة الأخيار. أما بعد، فهذا الدرس الثاني في شرح كتاب نور البصائر والألباب، وفيه ابتداء إقراء الجملة الثانية منه المتعلقة بالآداب والحقوق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآداب المتنوعة والحقوق. عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة يستوفي بها مقاصد كتابه الذي وضعه، فإنه سمى كتابه نور البصائر والألباب في العبادات والمعاملات والحقوق والآداب، فجعل مطالبه أربعة: أحدها العبادات، وثانيها المعاملات، وثالثها الحقوق، ورابعها الآداب. فالجمل المتقدمة قبل هذه الترجمة تتعلق بالمقصدين الأولين، وأما هذه الترجمة فإنها إيذان بابتداء استيفاء مقاصد الكتاب فيما يتعلق بالمقصدين الأخيرين، وهما الآداب والحقوق. فالمقصود فيما يستقبل من الكتاب بيان مسائل تتعلق ببابين من العلم، أحدهما باب الآداب، والآخر باب الحقوق، وهما بابان عظيمان من الدين. فأما الآداب فهي جمع أدب، والأدب يعرف باعتبارين: أحدهما بالنظر إليه دون تعلقه بفاعله، بالنظر إليه دون تعلقه بفاعله، والآخر بالنظر إلى تعلقه بفاعله وكونه وصفا له، بالنظر إلى تعلقه بفاعله وكونه وصفا له. فالذي يقتضيه الأول أن الأدب استعمال ما يحمد قولا أو فعلا، استعمال ما يحمد قولا أو فعلا، ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري، والمناوي في فيض القدير، وابن علان في دليل الفالحين. فما كان محمودا من الأقوال والأفعال يسمى أدبا. وبالنظر إلى الاعتبار الثاني، وهو كونه فعلا للعبد وصفة له، فأحسن ما قيل فيه أنه اجتماع خصال الخير في العبد، أنه اجتماع خصال الخير في العبد، ذكره أبو عبد الله ابن القيم في مدارج السالكين. فالأدب حال كونه فعلا هو استعمال ما يحمد من قولي، فالأدب حال كونه عملا استعمال ما يحمد من قول أو فعل. وبالنظر إلى كونه صفة لأحد هو اجتماع خصال الخير في العبد، فإذا قلت فلان ذو أدب فالمعنى أن خصال الخير مجتمعة فيه. ووراء هذين الموردين من تعريف الأدب نوع ثالث وهو إطلاق الأدب على ألوان من المخاطبة ووضع الكلام المعروفة عند علماء العربية مما يسمى علم الأدب، وهو كما ذكر ابن القيم راجع إلى الأول، فإنه لم يحمد إلا لكونه جاريا فيما يغبط عليه الإنسان من جريان كلامه وفق سنن العرب بيانا وفصاحة وترصيعه بأنواع مختلفة من ألوان الخطاب نثرا ونظما. وهذا المعنى للأدب مولد لم تكن تعرفه العرب قبل الإسلام، ذكره الجواليقي في شرح أدب الكاتب، ومتعلق كلام المصنف وغيره هو الأول دون الثاني. وهذا النوع من العلوم الشرعية المسمى بالأدب يستغرق في أصل وضعه جميع الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية في العبادات أو المعاملات بل فيما يتعلق بالخطاب الشرعي الخبري كلها مما يرجع إلى استعمال الخير، لكن أهل العلم خصوه اصطلاحا بما زاد عن العبادات والمعاملات، وصنفوا فيه كتبا مفردة ككتاب الأدب المفرد للإمام البخاري أو كتاب الآداب لأبي بكر البيهقي أو غيرهما من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذا النوع من أنواع العلوم الإسلامية علم لازم للعبد، وهو من جملة ما يجب عليه، فإن منه قدرا واجبا على العبد يلزمه ابتداء، لأن متعلق ما يجب على العبد يرجع إلى أصول ثلاثة ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة، أحدها الاعتقاد، والثاني الترك، والثالث الفعل. والفعل نوعان، أحدهما فعل العبد مع ربه، والآخر فعله مع غيره. ومما يندرج في فعله مع غيره ما يجري من أنواع المعاملة والمعاشرة بينه وبين الناس، مما يلزمه فيه أن يتحقق بالأحكام الشرعية المسماة بالآداب. فمن الآداب قدر يلزم العبد لإقامة صلته بالناس وفق الشريعة، فهو لا يعاملهم وفق التشهي ولا التمني، وإنما يوافقهم بما يقتضيه الخطاب الشرعي ويأمره به فعلا أو تركا. وهذا العلم هو أصل فلاح الإنسان، فإذا غفل عنه المرء تسرب إليه سوء الأدب فكان بريدا لخساره وشقاوته في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، وما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الأمر مما ينبغي أن يعظمه المسلمون عامة، ويزيد إعظامه عند العارفين بالشرع من طلاب العلم وأهله، فإن الإنسان لا يبلغ ما يرومه من خير الدنيا والآخرة إلا بأن يكون مستعملا للأدب. وهذا مأخذ العناية به عند المصنف حتى أورده في كتابه، لأنه في ديباجة كتابه ذكر أنه خاص بما يحتاج إليه من المسائل كل أحد، ومما يحتاجه الناس قاطبة من أهل الإسلام معرفة أحكام الآداب. ثم أردف المصنف رحمه الله تعالى الآداب بصنوها، وهو الأحكام المتعلقة بالحقوق، فقال في ترجمته: باب الآداب المتنوعة والحقوق. ثم كان جل تراجمه المستقبلة مترجما بما ينبئ عن تلك الحقوق، كقوله: فصل في حق الله، ثم قوله:

كحق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا، أو حقوق أهل العلم، أو حقوق الأئمة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه القطعة من كلامه 8 جمل. فالجملة الأولى قوله: فصل في حق الله. والفصل في كلام أهل العلم زمرة من المسائل تتصل برابط يجمعها، زمرة من المسائل تتصل برابط يجمعها، أي علاقة تصل بينها. فالمسائل المذكورة في هذا الكلام مثلا ترجع إلى حق الله، فكان فصلا في حق الله، وما يليه من الكلام يتعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون فصلا في حقه صلى الله عليه وسلم. وتقدم بيان معنى الحق. والجملة الثانية قوله: أما أعظم الحقوق على المكلفين وأوجبها فهو حق الله، لأن هذا الحق هو الغاية من خلقنا، فإن الله عز وجل خلقنا لعبادته وهي حقه علينا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي الصحيحين من حديث همام عن قتادة عن أنس في قصة معاذ بن جبل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا الحق هو أعظم الحقوق على العباد. والمكلفون جمع مكلف، وهو في عرف الأصوليين البالغ العاقل، فمن جمع هذين الوصفين العقل والبلوغ سمي مكلفا، وهو لقب مهجور في الكتاب والسنة، إذ لم يجعل علما على المخاطب بالأمر والنهي، وإنما المختار في الوضع الشرعي تسميته العبد، فإن الأمر والنهي متعلق في الكتاب والسنة بالعبد، فيأتي ذكره بذلك. أما المكلف فهو مشتق من اصطلاح وضعي هو التكليف، والتكليف بالمعنى الذي اصطلح عليه وهو الإلزام بما فيه مشقة من الأمر والنهي أجنبي عن الكتاب والسنة، وهو دخيل من دسائس نفاة الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل، فإن النافين الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل لما جردوها من الحكمة احتاجوا إلى وضع هذا المعنى، فهم يقولون: إن الله أمرنا بالصلاة لا لحكمة، ونهانا عن الزنا لا لحكمة. فإذا كان الأمر والنهي مفرغين من الحكمة كان الخطاب بهما تكليفا كما اصطلحوا عليه، ولأجل هذا فهو معنى منكر لا يوافق وضع الخطاب الشرعي، أفاد معناه أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم رحمهما الله. وما يوجد في القرآن والسنة من ذكر التكليف لا يراد به هذا المعنى، وإنما يراد به الوضع اللغوي، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يعلق بها طلبا أو نهيا إلا ما فيه قدرتها، فإن أصل الكلف هو التعليق، ومنه سمي ما يعلق في الوجه كلفا. ففهم الكتاب والسنة بالاصطلاح الحادث من وجوه الغلط في فهم القرآن والسنة، فإن القرآن والسنة لا يفسران ولا تعرف مقاصدهما بالاصطلاحات الحادثة بعدهما، بل يميزان إما بالخطاب بالوضع اللغوي أو بالوضع الشرعي الذي يعرف من تتبع ألفاظ الكتاب والسنة. والجملة الثالثة قوله: وعقد ذلك أن نعلم ونعترف بما لله من الكمال والوحدانية، وما له من الحقوق على عباده من الإخلاص والعبودية، أي جماع ذلك الذي يرجع إليه وعظمه الذي يقوم عليه، أن تعلم معترفا بما لله من كمال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأن توحده عز وجل. وتوحيد الله عز وجل متعلقه أربعة مدارك: أحدها توحيده سبحانه وتعالى في ذاته، والثاني توحيده سبحانه وتعالى في أفعاله، والرابع والثالث توحيده سبحانه وتعالى في عبادته، والرابع توحيده سبحانه وتعالى في أسمائه، والخامس توحيده سبحانه وتعالى في صفاته. فهي خمس مدارك للتوحيد، وهذه المدارك الخمس نشأ منها تقسيم التوحيد المعروف إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. فتوحيد الربوبية يندرج فيه توحيد الذات والأفعال، وتوحيد الألوهية يندرج فيه توحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات يندرج فيه إفراده في أسمائه وفي صفاته سبحانه وتعالى. ثم قال في هذه الجملة: وما له من الحقوق على عباده من الإخلاص والعبودية، أي من التأله له بأنواع القرب التي يتقربون بها إليه. وتقدم أن الإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله، تصفية القلب من إرادة غير الله، وإلى ذلك أشرت بقولي: إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. وفي قوله فاحذر يا فطن تلويح بشدة الإخلاص، وأن المرء يحتاج إلى مجاهدة عظيمة فيه. قال سهل بن عبد الله التستري ومحمد بن إدريس الشافعي رحمهم الله: لا يعرف الرياء إلا المخلصون، أي أنه لا يكابد الرياء إلا من خافه ممن يروم تحقيق الإخلاص، فهو يتخوف على نفسه أن يقع فيما يخالف الإخلاص من رياء أو تسميع أو غيرهما. وقوله بعد الإخلاص والعبودية من عطف العام على الخاص، فإن العبودية معنى واسع يندرج فيه الإخلاص، والعبودية تقع على معنيين: أحدهما العبودية الكونية القدرية، العبودية الكونية القدرية بالخضوع لله سبحانه وتعالى كونا وقدرا، بالخضوع لله سبحانه وتعالى كونا وقدرا، والآخر العبودية الشرعية الدينية، العبودية الكونية العبودية الدينية الشرعية بالخضوع لله عز وجل مع محبته، بالخضوع لله سبحانه وتعالى مع محبته. طيب أين العبادة؟ الثانية تذكر من ذكر هذا؟ هذه فائدة تشد إليها الرحلة، يعني ما الفرق بين العبودية والعبادة؟ والعبادة بعض العبودية، فهي مختصة بالعبودية الشرعية الدينية، أفاده العلامة عبد الله أبا بطين في جواب له مذكور في الدرر السنية. والعبادة شرعا هي امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والعبادة هي امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وهذا المعنى هو الذي يوجد في العبودية الشرعية الدينية دون الأول. والجملة الرابعة قوله: فعلينا أن نؤمن أن الله تعالى هو الرب الخالق، حتى قال: بل هو كما أثنى على نفسه. فمما يندرج في حق الله عز وجل إيمان العبد بربوبية الله عز وجل وأنه رب، والرب في لسان العرب يرجع إلى ثلاثة معان: أحدها السيد، وثانيها المالك، وثالثها المصلح للشيء القائم عليه. من يعيدها؟ هذا وش هو؟ هذا الثالث. فتعبت يقول ثالثها حتى لا يندرج في الثاني. بعض الإخوان يتبع معك ويدرجها في الثاني. من ذكر هذا؟ هذا سبق أن ذكرناه. هذا سلطان. أحسن. ذكر هذا ابن الأنباري رحمه الله تعالى. فما ذكره المتأخرون من المعاني التي ولدوها حتى بلغها أحمد بن أحمد الشجاعي الأزهري في نظم له 30 معنى هي مما يرجع إلى هذه المعاني الثلاثة ولا بد. وأصول ربوبية الله سبحانه وتعالى ثلاثة. أحدها الخلق. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وثانيها الرزق. قال الله سبحانه وتعالى: أحسن، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والثالث الملك. قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فعظم الربوبية الإلهية ترجع إلى هذه الأصول. فأكثر ما تذكر به ربوبية الله عز وجل في القرآن التنويه برزق الله عز وجل خلقه أو بملكه سبحانه وتعالى لهم بأن يكون مالكا لهم أو بخلقه أو برزقه أو بملكه. فما يذكر بكلام أهل العلم من ذكر أفراد كثيرة للربوبية باعتبار تعديدها وهي غير منحصرة لأن متعلقها أفعال الله عز وجل، لكن أصولها العظمى التي ترجع إليها في القرآن الكريم هي هذه الثلاثة: الخلق والرزق والملك. ثم الجملة الخامسة، ثم قال في تتمة هذه الجملة: المتوحد بصفات الكمال وغاية الجلال والجمال. وسيعيد المصنف ذلك في الجملة الخامسة. فالجملة الخامسة هي المبينة للمقصود، وهي قوله: وأن نصفه بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله، حتى قال: وأن ما قاله حق وصدق لا ريب فيه. فمن حق الله عز وجل علينا أن يثبت العبد له ما وصف الله به نفسه من الكمالات أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينزهه عما نزه عنه نفسه ونزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. وباب الأسماء والصفات قائم في الخطاب الشرعي على أصلين: أحدهما التحميد، والآخر إيش؟ التسبيح. أحدهما التحميد والآخر التسبيح والتقديس. وهذان الأصلان يشار إليهما في كلام المصنفين في العقائد بقولهم الإثبات والنفي، بقولهم الإثبات والنفي. فالمقصود بالإثبات إثبات الكمالات التي يحمد الله عليها، والمقصود بالنفي تنزيه الله عن النقائص التي يقدس الله عز وجل ويسبح عنها. ويتضمن ذلك كما قال المصنف: ونعلم أن الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وأن ما قاله حق وصدق لا ريب فيه، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن هذه الآية أصل هذا الباب، ففيها الجمع بين التحميد بإثبات الكمالات والتسبيح والتقديس بتنزيه الله سبحانه وتعالى عن المثيل. فالجملة الأولى متعلقة بالتسبيح والتقديس وهي قوله: ليس كمثله شيء. والجملة الثانية متعلقة بالتحميد وهي قوله سبحانه وتعالى: وهو السميع البصير. والإيمان بذلك مبني على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكمال المطلق، فإنه لا كفء له ولا ند له ولا سمي له سبحانه وتعالى ولا يقاس بخلقه. فما أخبر سبحانه وتعالى به أو أخبر عنه به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب التصديق به واعتقاده. وعلى هذا درج سلف الأمة رحمهم الله تعالى فوعوه وفهموه من النصوص. وقد نقل أبو عمر بن عبد البر في التمهيد أن ما ذكره الله عز وجل أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات فهو على الحقيقة لا على المجاز، فهو إجماع منعقد قديم، وهي طريقة سنية سلفية مأخوذة من دلائل الكتاب والسنة، فما أحدثه الناس بعد ذلك فهو مما استدعوه بعقولهم أو قاسوه بالمقارنة بين الخالق والمخلوق فوقعوا فيما ظنوا أنه تنزيها لله عز وجل، فخالفوا طريقة الشرع في تنزيه الله عز وجل وإثبات الكمالات له. وكما يمتنع الإنسان عن القول في ذات الله للقطع بحجب الإحاطة بها عن المدارك والعقول، يجب عليه أن يمتنع عن القول في أسمائه وصفاته، لأن الباب واحد، فالقول في أسمائه وصفاته تبع للقول في ذاته، وهذا معنى قولهم القول في الصفات فرع عن القول في الذات. من ذكر هذا؟ ذكره جماعة من القدامى، منهم الخطابي، حمد الخطابي صاحب معالم السنن وأعلام السنن، وقوام السنة الأصبهاني صاحب كتاب الحجة، وأبو بكر الخطيب البغدادي في قاعدة له مطبوعة مفردة في الصفات، فهو مما قرره أهل العلم قديما. وموجب ذلك هو إلحاق القول بالصفات بأصلها وهو ذات الله سبحانه وتعالى. وأشار إلى هذا المعنى ابن عدود في نظم المعتقد فقال: وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجيء فقل له كيف هو. أي إذا احتج عليك بإنكار الصفات بالسؤال عن كيفيتها فاحتج عليه بإثباته للذات بأن تقول له: هذا الذي أثبت ذاته ما هي ماهية ذاته التي أثبت. فكما يمتنع عن القول في الذات يجب عليه أن يمتنع عن القول في الصفات. والجملة السادسة وهي قوله: ثم نقوم بعبادته التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مخلصين له الدين، أي أن من حق الله عز وجل علينا أن نقوم بحق العبادة له عز وجل. وتقدم أن العبادة شرعا امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، فإذا أحب الإنسان ربه وخضع له ممتثلا خطابه صار عابدا له. وذكرت لكم فيما سلف قولي: وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان. أما التعبير في الذل بالذل في هذا المقام فإنه معنى لا يعرف في الكتاب والسنة ولم يكن من كلام السلف، وإنما حدث بأخرة في أوساط قرون الأمة ثم شاع عند المتأخرين. والموافق للكتاب والسنة هو ما ذكرنا، ولا يأتي في الكتاب والسنة ذكر الذل إلا على وجه التنقص له. وأما المحمود شرعا فهو الخضوع. ثم قول المصنف رحمه الله تعالى: التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إعلام بأن العبادات موقوفة في كيفياتها وصفاتها وسائر متعلقاتها على ورودها من الشرع، فليس لأحد من الخلق أن يبتدئ عبادة لم ترد في الخطاب الشرعي، بل تكون عبادته موقوفة على خطاب الشرع الذي ورد في القرآن والسنة، لأن العبادة يتمثل فيها القيام بحق الله، ولا سبيل للعقول إلى الإحاطة بحقه، فمعرفة حقه موقوفة على ورود الوحي في القرآن أو السنة، فيجب على العبد أن لا يبتدئ شيئا من العبادات إلا ببرهان بين من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله التي شرعها إعلام بأن الشرع حق الله، فليس حقا لغيره ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يأتي الشرع في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف مضافا إلا إلى الله عز وجل، فليس في كلامهم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اضطرد هجران ذلك في الخطاب والسنة علم أن اضطراد ذلك لأمر معتنى به شرعا، وهو إفراد الله بحق التشريع، فليس لأحد من الخلق أن يشرع، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا شرع الله الذي شرعه الله عز وجل ووضعه لخلقه. ولما وعى السلف هذا لم يقل أحد منهم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يخبرون عن بلاغه صلى الله عليه وسلم بما أمره الله سبحانه وتعالى من شريعة. وإذا كان هذا ممنوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فمنعه عن غيره أولى. فما راج في البلاد الإسلامية من تسميتهم المجلس التشريعي أو الهيئة التشريعية ونظائر هذه الأسماء لا يجوز ذكرها، لأن الشرع حق لله سبحانه وتعالى وحده، ويجب استبدالها بما يدل على المقصود الذي أرادوه، فإنهم أرادوا أن تكون هذه المجالس معينة على ترسم الخطط التي ينتفع بها الناس في سبل حياتهم، فهذا لا بأس به. وإنما الشأن إذا كانت هذه المجالس التشريعية تضع شرائع تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، فإنها حينئذ مجالس طاغوتية تنازع الله عز وجل في حقه في الحكم. قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، فليس لأحد من الخلق كائنا من كان أن يضع للخلق شريعة من الشرائع، وإنما يجوز له أن يسن من الأنظمة والقوانين باعتبار الوضع اللغوي ما به صلاح أحوالهم بما استجد في حياتهم. وأشرت إلى هذا المعنى في اختصاص الشرع بالله سبحانه وتعالى بأبيات قلت فيها، من يذكرها؟ كم مرة ذكرناها يا عبد الله؟ أحسن. الشرع حق الله دون رسوله بالنص أثبت لا بقول فلان. الشرع حق الله دون رسوله بالنص أثبت لا بقول فلان. أو ما رأيت الله حين أشاده. نعم. أو ما رأيت الله حين أشاده، يعني حين أعلن به. ما جاء في الآيات ذكر الثاني، يعني من؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم صحبي، وجميع صحب محمد لم يخبروا، شرع الرسول وشاهد برهاني، وجميع صحب محمد لم يخبروا شرع الرسول وشاهد برهاني. وأما المشهور في كلام الفقهاء والأصوليين من قولهم أمر الشارع وخطاب الشارع، فهذا يحمل على وجه الخبر عن الله سبحانه وتعالى، وهذا جائز كقولهم الحاكم، فإنهم يريدون بالحاكم المخاطب بالأمر والنهي وهو الله سبحانه وتعالى، فهذا يجري مجرى الخبر ولا بأس به. والجملة السابعة قوله: فهذا مجمل حقه على العباد، أي هذا جماع حق الله عز وجل على عباده. وتفصيل هذا المجمل أن يعلم العبد أن حق الله على عباده يرجع إلى أمرين: أحدهما حقه سبحانه وتعالى في المعرفة والإثبات، والآخر حقه سبحانه في القصد والطلب. والآخر حقه سبحانه في القصد والطلب، ذكر هذا جماعة منهم أبو العباس ابن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم. وملاحظة هذين الحقين نشأ منها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. فإن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يرجعان إلى الحق المتعلق بالمعرفة والإثبات، وتوحيد الألوهية يرجع إلى الحق المتعلق بالقصد والطلب. والجملة الثامنة قوله رحمه الله: وقد اعتنى علماء السلف في تفاصيل هذه الجملة العظيمة فليطلب هناك. أراد بذلك الإعلام بأن ما ذكره من حق الله أفرد عند العلماء بباب مشرع واسع هو باب الاعتقاد، وقد صنف السلف رحمهم الله تعالى فيه تأليف كثيرة، وهي أصل ما يوجد من الاعتقاد الموافق للكتاب والسنة، مما يعرفه الناس اليوم، فليس المعروف من الاعتقاد في الكتاب والسنة شيئا يختص ببلد دون بلد، بل هذا هو الذي جاء في الكتاب والسنة وصنف فيه الأئمة السابقون. وما ذكرناه من المسائل التي ذكرناها قريبا ذكرنا فيها كلاما ليس لابن عبد الوهاب ولا لابن تيمية، فما ذكرناه قريبا في أن الصفات على الحقيقة إلى المجاز نقل أبو عمر بن عبد البر المالكي الإجماع عليه في التمهيد، وما ذكرناه من القاعدة المشهورة القول في الصفات فرع عن القول بالذات تكلم به جماعة من الأئمة قبل أن يخلق الله ابن تيمية بنحو 300 سنة، لكن الجهل بهذه الحقائق والظن بأن هذه العقائد هي من مفترعات فلان أو فلان منشأه الجهل بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فيجب أن يحرص الإنسان على أن يصيب حظا من العلم بما كتبه أهل العلم في باب حق الله عز وجل من المصنفات التي وضعها الأئمة رحمهم الله تعالى من أهل السنة والحديث والأثر والتوحيد قديما وحديثا، فليعتني بقراءة هذه المختصرات على الشيوخ، ثم إذا وعى عقيدة أهل السنة والجماعة فيما قيده أهل العلم في المختصرات التي صارت بأيدي الناس في كل مذهب، فإن مما قيد على عقيدة السلف إجمالا وتفصيلا أو إجمالا في الغالب مقدمة ابن أبي زيد من المالكية وعقيدة أبي جعفر الطحاوي من الحنفية وعقيدة المزني وغيره من الشافعية والعقائد التي صنفها كثير من الحنابلة رحمهم الله تعالى. فينبغي أن يعتني طالب العلم بمعرفة حق الله عز وجل باستشراف معاني هذه المتون التي صنفوها ويفرح بذلك، فإن أعظم الحق الذي ينبغي أن تعتني به هو حق الله سبحانه وتعالى، وكتب العقائد تعرفك بربك عز وجل، وهذا أعظم المعرفة التي يصلح بها قلب الإنسان ويجتمع شعثه ويلتئم كسر قلبه إذا تداعت عليه الأمور وتغيرت الأحوال، فإن من ملئ قلبه بالسكينة إلى الله ومعرفته والأنس به واليقين به سبحانه وتعالى لم يتلجلج ولم يتغير ولم تبدله الأيام، لأنه يعرف أنه يقوم لعظيم هو الله سبحانه وتعالى، فمن قام في الدنيا للعظيم عانه الله على الموقف العظيم، ومن لم يقم لله عز وجل بما يجب في الدنيا فإنه يلقى الله عز وجل يوم القيامة خائفا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لأن تكون مع قوم يخوفونك الله كل يوم حتى تلقاه آمنا خير لك من أن تكون مع قوم يؤمنونك الله كل يوم حتى تلقاه خائفا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ولقاؤنا القادم إن شاء الله تعالى يوم الخميس 29 من شهر المحرم، ويمكن متابعة مواعيد الدروس عن طريق صفحة التويتر الخاصة أو عن طريق الموقع واسمه برامج الدعوة والإرشاد لفلان الفلاني، بالإضافة إلى موقع جامع الوابل، والأصل فيه أن يكون في باكورة كل شهر هجري إلا إن دعت الحاجة إلى تقديمه أو تأخيره كالشهر القادم، فسيكون في 29 من الشهر المحرم. وأنوه كذلك بأنه إن شاء الله تعالى سيكون بعد كل درس اختبار عن الدرس الماضي، ففي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سيكون اختبار عن الدرس الأول، وهكذا في كل درس سيكون اختبار، لأن الإنسان يحتاج إلى مراجعة العلم، ومما يعينه على مراجعة العلم مثل هذه الاختبارات. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.